بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون والأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين. فهذه الجملة من كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه استكمل بها الحديث حول الكلام في عقيدتنا في الصحابة، أي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام في المرة السابقة من أن الصحابة رضي الله عنهم في عمومهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم على الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم يأتي بعدهم في الفضل من ذكر هنا رحمه الله تعالى، قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، أي بعد هؤلاء الأربعة، قال علي وطلحة والزبير، وذكر بقية العشرة، وذكر بقية العشرة المبشرين بالجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. وهنا يأتي الكلام لبيان طبقات الصحابة، لبيان طبقات الصحابة. وقد أشرنا في المرة السابقة حول الكلام حول ذلك من أن الصحابة تتعدد درجاتهم، وعلى ذلك صنف العلماء الصحابة طبقات، حتى جعل بعض العلماء الصحابة على عشر طبقات، على عشر طبقات، أفضلها الطبقة الأولى، وهم العشرة المبشرون بالجنة. ثم يأتي من بعدهم بقية الصحابة من المهاجرين والأنصار على ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الفوزان: أي أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رضي الله عنه. الحقيقة في كلام البربهاري رحمة الله عليه يعني لفتة ربما تحدث إشكالا في نفس بعض الناس، وهي أنه ذكر الخلفاء الثلاثة ثم قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي، ثم ذكر بقية العشرة. وكان الأولى والله أعلم أن يذكر عليا بين أفضلهم، ثم يأتي بعدهم الستة، ثم يأتي بعدهم الستة، ابتداء لئلا يتوهم الشيعة أننا نحط من قدر علي رضي الله عنه. ثم كذلك هناك خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة في فضل علي على عثمان أو عثمان على علي، وسبق الكلام حول ذلك، وهذا خلاف سائغ ولا بأس فيه ولا حرج. وإن كان الراجح هو قول الجمهور أن عثمان أفضل من علي. قال الفوزان: قال أي أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله كلهم يصلح للخلافة أي أصحاب الشورى الذين فوض إليهم عمر رضي الله عنه اختيار الخليفة من بعده، أي فوض اختيار الخليفة من بعده منهم، لأن عمر لما حضرته الوفاة جعل الشورى في اختيار الخليفة يرجع إلى هؤلاء الباقين، لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة، فرد الأمر إليهم فاختاروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قوله القرن الأول، قال من القرون المفضلة، وهم القرن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ونبهنا على ذلك في المرة السابقة من أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني باعتبار المسلمون الذين في هذا القرن، وليس باعتبار الزمان المجرد، لا، بل هذا الزمان أفضل الأزمان لأن فيه هؤلاء، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في هذا الزمان من التابعين. قال والأصحاب جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وسبق أيضا فصلنا الكلام حول هذه المسألة. قال فالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ليس صحابيا كالنجاشي. النجاشي آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يحكم له بالصحبة، لا يحكم له بالصحبة لأنه لم تحدث له صحبة، وإن أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، إنما يعتبر من التابعين، لأن لفظ التابعين هو كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظ الصحابي كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي لقيه ولم يؤمن به، فهذا ليس بصحابي، الذي لقيه ولم يؤمن به كالكفر الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. طيب هنا مسألة، الذي لقيه ولم يؤمن به ثم آمن بعد موته، فهذا لا تثبت أيضا له الصحبة ويكون تابعيا، ويسميه العلماء في مصطلح الرجال مخضرم، يعني له وصف زيادة على مجرد أنه تابعي، وإنما هو يزيد بأنه مخضرم لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يؤمن به في زمانه. قال لأن المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. قال والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته، بطلت صحبته إذا مات على الردة. أما لو تاب، تاب الله عليه ورجعت صحبته، ولذلك كما سيأتي في الكلام هذا هو القول الصحيح في المسألة كما أشرنا قبل ذلك، أنه ولو تخلل ذلك ردة، ولو تخلل ذلك ردة. قال ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النخبة في تعريف الصحابي، قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في أصح قولي العلماء، يعني ولو تخلل ذلك ردة لكنه رجع، لكنه رجع عن هذه الردة. وحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني يفوتني يعني تذكر اسم الذي حصلت له هذه الردة، لكن حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارتد رجل من الناس ورجع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القول الثاني أنه تبطل صحبته ولو تاب، لأن الردة تبطل الأعمال التي قبلها، ده القول الثاني، وهذا قول مرجوح، بل في الحقيقة التحقيق أنه مردود، أنه مردود، لأن الله يتوب على من تاب، فهذا الإنسان الذي ثبتت له الصحبة ثم ارتد لكنه عاد بعد ذلك، الله يتوب عليه، فالله يتوب على من تاب، وإن كانت درجة صحبته تكون فيها ضعف لكن تثبت له الصحبة، تثبت له الصحبة. أي نعم. قال قوله القرن الأول الذي بعث فيهم، قال أي المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى إلى القبلتين. يعني هو بيعلق على كلام البربهاري في قوله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، يعني بعد العشرة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول. القرن الأول، قال القرن الذي بعث فيهم، قال أي المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى إلى القبلتين. نعم، المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار. القبلتين إشارة إلى تحويل القبلة، أن منهم من صلى إلى بيت المقدس ثم صلى بعد ذلك إلى البيت الحرام. قال المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار، فدل على أن المهاجرين أفضل. يعني دائما في القرآن أو في السنة إذا ذكر المهاجرون والأنصار دائما يأتي ذكر المهاجرين قبل الإيش؟ الأنصار. فهذا دليل على تقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل. قال بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل، وهذا من أعظم فضائل المهاجرين الهجرة، وأمر الهجرة ده أمر عظيم جدا. إحنا لا يسع طبعا الكلام عنها، لكن سبق الكلام مرات عن مسألة الهجرة وكيف أن هؤلاء تركوا الديار والأموال والعيال وهاجروا إلى يعني مصير مجهول في الحقيقة، توكلا على الله عز وجل وإحسانا بالظن بربهم وبصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار، فدل على أن المهاجرين أفضل بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل، لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم. والله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات، كما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، إلى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار. فيقدم ذكر المهاجرين على الأنصار. قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فدائما نجد تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا يدل على فضل المهاجرين على الأنصار. ومما يذكر في يعني الاستدلال بمثل هذه الآيات أيضا على فضل المهاجرين، ما كان من حوار أبي بكر رضي الله عنه مع الأنصار يوم السقيفة، سقيفة بني ساعدة. فتعلمون أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعقل الناس، فإنهم قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصوا على إقامة الدين قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرار مسؤولية إقامة الدين، وهي التي تتمثل في وجود الخليفة الذي يقوم على الناس لإقامة الدين وتنظيم الدنيا بهذا الدين. ولذلك قاموا ينصبون الخليفة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس الأنصار في سقيفة تسمى سقيفة بني ساعدة، وجعلوا يتشاورون في تنصيب خليفة لهم. فلما كانت الجلسة كلها أو الجلسة كلها من الأنصار، ظنوا أنه من الممكن أن يسعهم الأمر، فكانوا يتكلمون في هذا الأمر على أنه من الممكن أن يكون الخليفة من الأنصار. فلما بلغ الخبر أبا بكر رضي الله عنه، جاء ومعه عمر وبعض المهاجرين، وجلس إليهم أبو بكر وجعل يكلمهم رضي الله عنه في الأمر. وكان من بين ما احتج عليهم به أنه قال إن الله عز وجل وصفنا بأننا الصادقين، وتلا هذه الآية للفقراء المهاجرين وفي آخرها وأولئك هم الصادقون. وقال الله عز وجل أيضا في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه الصادقين، فقال هذا يدل على أن الناس يكونون معنا ونحن الذين نقودهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة من قريش، فعند ذلك سكن القوم وقام عمر وقال يعني ما يزكي به أبا بكر، فقاموا جميعا فبايعوا أبا بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والأنصار جمع أنصاري، وهم المؤمنون من الأوس والخزرج أهل المدينة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم وناصروه وآزروه وآووه وآووا الصحابة رضي الله عنهم معه. قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كانوا في الأول يسمون الأوس والخزرج، ثم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة سماهم الأنصار، أي أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. ولخص ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة. وعند التوصيف الجماعي المهاجرون أفضل من الأنصار، وكلا وعد الله الحسنى. والحقيقة هذا كلام من باب يعني ذكر كلام أهل السنة في عقيدتنا في الصحابة، وإلا لو أن الوقت يسع والكلام يعني معنا يعني لا يشق بطول الوقت لا سردنا في الحقيقة شيئا من أحوال الصحابة. وفي الحقيقة دائما نحتاج إلى الجانب السلوكي في يعني الكلام عند الكلام عن العقائد، وإلا يعني من الآفات التي في الحقيقة توجد في كثير من طلاب العلم، وأنا أقول طلاب العلم وليس عامة الناس، من الآفات الخطيرة التي توجد في كثير من طلاب العلم جمود القلب، وذلك لأن كثيرا منهم يهتم بالمنهج ويهمل السلوك، يهتم بالمنهج العقائدي في التوحيد في الأصول في الحديث ونحو ذلك، ويهمل الجانب السلوكي. ولذلك هذه آفة موجودة في كثير من طلاب العلم، حريص جدا ما جزاه الله خيرا، تجد حريص جدا في درس فقه، درس عقيدة، درس توحيد، درس أصول، درس حديث، يواظب ويواصل ويعني مجهود مشكور، لكن درس مثلا في رقائق، درس في تراجم مثلا، في سلوك آداب، يعني تجد إهمال. وده في الحقيقة خلل كبير جدا، وخصوصا في الأعاجم، وخصوصا في الأعاجم هم مهتمون أكثرهم بالمنهج خير، لكن إياك أن تهمل الجانب الإيش السلوكي الإيماني. ولذلك هذا الذي به قلبك يتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك دائما الجانب السلوكي ده مهم جدا. وأن تتكلم في التوحيد في العقيدة في الحديث في غيره لابد أن تدخل عليها الجانب السلوكي. ولذلك أنا أقول يعني وإن كنا لم نذكر هنا شيئا من أحوال الصحابة، لكن على الأقل ننصح إخواننا بقراءة يعني تراجم الصحابة وسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلا لو أشرنا مجرد إشارة إلى الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قيل من بين أسباب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل هاجر مجهود لا شيء عندهم، واحد مهاجر من مكان آخر يعني من غير مكة، مجهود لا شيء عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وكانوا يعانون من الفقر جميعا من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل منهم وقال أنا يا رسول الله، ف فأخذه وانقلب به إلى بيته. فلما دخل بيته سأل امرأته عن طعام للضيف، فقالت: ليس عندنا إلا طعام الصبيان. فقال: نوم الصبيان وأحضري العشاء وقدميه للضيف وأطفئ السراج وتصنعي أننا نأكل. يعني الطعام قليل، ومع ذلك فهو رضي الله عنه حريص على أن يجعل الضيف يأكل بلا حرج، لأنه لو رأى الطعام قليلا ربما يأكل جزء ويقوم. فقال: وأطفئ السراج وتصنعي، أو أتصنع أنا وأنت بأننا نأكل. طفئ السراج، يقوم الضيف يأكل براحته لغاية ما هو يشعر حسا إن خلاص الطعام خلص. فأكل الضيف وناما طاويين، يعني الأطفال ناموا ما فيش طعام وهم الزوجين ناما طاويين. الحقيقة الحاجات دي في الحقيقة لولا أنها وردت إلينا بالأسانيد الصحيحة لقلنا أن هذا من الإيش، من الأساطير. من منا يفعل ذلك، إنه ينام هو وعياله جعانين ويأكل الضيف؟ ولذلك هؤلاء رضي الله عنهم سبقوا العالمين رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك يستحقون أن يذكرهم الله عز وجل بالثناء. ومن ذلك أن يقول الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانت بهم حاجة، ومع ذلك يؤثرون غيرهم بذلك. وكم من القصص في ذلك الأحوال، وإلا قسم أموالهم بينهم وبين المهاجرين، وتزويج نسائهم للمهاجرين، فضلا عن طبعا سبق المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا من باب ماذا؟ أنك وأنت تتكلم عن العقيدة في الصحابة لا بد أن تتكلم عن أحوال الصحابة. هذا أقوى في نفوس الناس في الحقيقة في أن ترسخ فيهم عقيدة الدفاع عن الصحابة، وخصوصا عامة المسلمين. وإلا الناس لما من سنتين واحد متشيع مصري لما أساء للصحابة قاموا إليه، وإن كنا متحفظين على الطريقة قاموا إليه فقطعوه إربا في الشارع وقتلوه في الشارع حبا في الصحابة. حبهم للصحابة ده مش ممكن أبدا جاء بمجرد الكلمات الإيش اللي في كتب العقائد بس، لا، الكلمات اللي في كتب العقائد دي طلاب العلم هم اللي حافظينها. الذي يحفظه عامة المسلمين ويعرفه عامة المسلمين هو مواقف الصحابة وأحوال الصحابة وسيرة الصحابة. ولذلك أفضل ما يواجه به المد الشيعي في العالم الآن أن يتكلم الخطباء والمدرسون والباحثين وغيرهم عن الصحابة، ويوسعوا في جانب ذكر مآثر الصحابة وأحوال الصحابة ومواقف الصحابة العظيمة في الإيمان. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. أيضا هذه العبارة تلخص الكلام في جانب معين من العقيدة في الصحابة، وهو جانب موقفنا مما شجر بين الصحابة، مما شجر بين الصحابة. وإلا أهل الضلال والبدع يبحثون في الكتب، ولا سيما غير الموثقة، أو حتى الكتب الموثقة لكنها أوردت أخبارا غير موثقة وينشرون هذا من خلالها. يوجد في بعض الكتب في الحقيقة بعض الكتب فيها يعني كلام عن الصحابة كلام لا يصح، ويعني ولولا أنني لا أريد أن أجعلها من باب الممنوع مرغوب لا ذكرت الأسماء، لكن هناك كثير من إخواننا الممنوع مرغوب، يعني لو ذكرت أسماء الكتب التي تسيء إلى الصحابة يروح يجري يدور على الكتاب ده ويقعد يدور ويفتش في القصص الفاسدة التي تؤثر على قلبه تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل هناك من هو ربما ينتسب إلى الدعوة الإسلامية وإذا تكلم عن الصحابة يتكلم بجهل. يعني أحدهم وهو مشهور في الكويت جعل سلسلة طويلة سماها الفتنة، يشرح فيها الفتنة، وقد جاء يعني أو حاله فيها كحال حاطب بليل، يعني حاله فيها كحال حاطب بليل. وحاطب الليل هذا ماذا يكون حاله؟ مع كله يجيب مع حطب مع عقارب مع حيات، مع طول ما هو ماشي بالليل الدنيا ظلمة يعمل ايه؟ يمد ايده وياخد ويحط في الجراب بتاعه، يمد ايده وياخد الجراب بتاع حاطب الليل دايما او الحاطب بيحطه على ظهره، يقوم ياخد من الارض ويحط، ياخد من الارض ويحط. في النهاية هيحصل له ايه في الاخر؟ يهلك، يا اما حية من اللي نزلت جوه او عقرب يقوم يهلكه. هكذا يعني بعض الناس كحاطب بليل يجمع الغث والإيش والسمين. ولذلك لما واحد يعمل سلسلة محاضرات ويقولوا عليه أستاذ في التاريخ ويشرح فيها الفتنة كما يدعي التي تسود قلوب الناس جهة الصحابة، هذا جاهل في الحقيقة. يعني في أنا يعني على ما أذكره أنه في الفترة هذه اللجنة الدائمة جزاهم الله خيرا منعت دخول كتبه وشرائطه المملكة العربية السعودية، وأمروا بحرق هذه الشرائط في أي مكان توجد، والحمد لله. قال: الصحبة تتفاضل، منها صحبة كثيرة وملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم طويلة، أو من له صحبة قليلة لكن صاحبها له فضل الصحبة ولو كانت صحبته قليلة. يعني الصحبة تتفاضل، هناك من صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يوم إسلامه إلى يوم وفاته كأبي بكر رضي الله عنه، وهناك من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو ساعات أو أيام كبعض الأعراب وبعض أهل القبائل الذين جاءوا في حجة الوداع. نعم. قال: قوله نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، حقهم علينا أننا نتردى عنهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم ونثني عليهم ونكف ألسنتنا عن الطعن فيهم أو في أحد منهم، أو أن نخوض فيما جرى بينهم من الفتنة والحروب، لأن كل واحد منهم مجتهد، فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد أخطأ وله أجر واحد والخطأ مغفور، ثم أيضا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما يحصل من بعضهم من الخطأ. يعني إن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة عقيدتنا فيما يعني كان بينهم من خلاف وشجار، ابتداء نسكت وما علمناه فإننا نقول هم مجتهدون، ومن أصاب منهم فله أجران كعلي بن أبي طالب في خلافه مع الصحابة بعد مقتل عثمان، ومن أخطأ منهم فله أجر كحال معاوية رضي الله عنه والزبير وطلحة، فكلهم مأجورون رضي الله عنهم وأرضاهم. وحتى ولو جاء لنا الخبر الذي فيه خطأ أو إساءة أحدهم فنقول هم بشر وليسوا معصومين، وكل أو كل ابن آدم خطاء وهم بشر، وهذا الخطأ لا يساوي شيئا فيه صحيفتهم العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا هو اعتقاد أهل السنة في الصحابة، بل ووالله هذه طريقة أهل السنة مع غير الصحابة، أن أهل السنة أهل إنصاف. انظر مثلا إلى الأئمة القرطبي وابن حجر والنووي وبعض هؤلاء، لهم من الأخطاء في مسائل عقائدية ما يعني أخذه عليهم العلماء من أهل السنة رضي الله عن الجميع، ومع ذلك فإن هؤلاء رضي الله عنهم يقولون خطأ هذا العالم يغتفر لما له من الفضل العظيم. وهذا حال المنصفين، حال المنصفين بخلاف الجهلة، بخلاف الجهلة، فإنه إن رأى خطأ كان حاله كحال النسوان، والعياذ بالله، ما رأيت منك خيرا قط، بل ربما يطالب بحرق الإيش الكتب، كبعض الجهلة الذين ينتهجون هذا المنهج، وهو المطالبة بحرق كتب ابن حجر والنووي والعسقلاني والقرطبي ونحو ذلك. انظر إلى الجهل الشنيع. لماذا؟ يقول لأنه طالما عنده بدعة يبقى ده واحد من إيه؟ من أهل البدعة، واحد من أهل البدعة. انظر إلى هذا يعني المنهج الفاسد والعياذ بالله، الذي لو وزن به الخلق ما بقي أحد له فضل. هذا المنهج منهج المدخلة على فكرة دوت، إنه يفضلوا يطعنوا يطعنوا يطعنوا يطعنوا لغاية ما بعضهم وصل للأئمة الأعلام. عنده بدعة واحدة يبقى كل اللي جاي بيه ما إيه؟ ما يقبلش. حكى لي أحد المشايخ السعوديين، كنت تعرفت عليه هنا في مصر وقابلته يعني في المملكة، فكان يحكي لي أن المداخل عندهم هناك يعني من كثرة ما هم يبدعون بعضهم ويشتمون بعضهم، صار هناك نكتة أو شيء أشبه بالنكتة عندهم، ويقولون أنها كانت قصة حقيقية أو حادثة حقيقية، وهي أن أحدهم جلس إلى الآخر فقال له: يا أبا صالح، ما لي أرى الناس قد وقعوا في البدع وغرقوا في البدع على هذا النحو، وما أرى أحدا على السنة إلا أنا وأنت وبني فلان ومسجد فلان. ثم قال له: والله يا أبا صالح لقد تذكرت، إن مسجد فلان هذا قالوا لي عنده البدعة الفلانية، فما بقي إلا أنا وأنت وبني فلان. ثم إنني تذكرت أن بني فلان لهم كذا من البدع وكذا وكذا، فما بقي إلا أنا وأنت. ثم قد تذكرت أنك في يوم كذا كانت لك بدعة كذا، فما بقي في الناس إلا أنا. وده دي هي أشبه بحكاية طرفة كده، لكن هذا في الحقيقة هذا حالهم والعياذ بالله. حتى يقول القوسي عن نفسه في يوم من الأيام: ما يوجد في مصر أحد يؤخذ منه العلم إلا أنا. وأمثاله برضو زي واحد منهم بيقول: أنا أعلم واحد في الإسكندرية، كويس أنه وصل الإسكندرية بس، ونحو ذلك يعني، الله المستعان. فمنهج أهل السنة والجماعة في الصحابة أنهم وإن ثبت أن الصحابة منهم من له زلل أو خطأ، فإنه يغتفر في بحر خيراته رضي الله عنهم وأرضى. قال قوله: ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير. قال: لأنهم يريدون الحق واجتهدوا، وكل منهم عمل باجتهاده، فمنهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ مغفور له، وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل فيما جرى بينهم. تأمل الآية: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي تجد لسانه على الصحابة ولو بكلمة هذا متهم، هذا متهم. نعم. قال: فلا يبغضون أحدا منهم، وسلامة ألسنتهم، فلا يتكلمون في حق أحد منهم ولا ينتقصونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، ثم يأتي متخلف، يقول للشيخ يعني، ثم يأتي متخلف عقل مهتز الإيمان وفيه هوى، ويتكلم في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لو كان من الفرق الضالة لم نستكثر عليه، لكن المشكلة أنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ويقول هذا من التحقيق التاريخي، زي واحد منسوب فعلا للسنة، منسوب للسنة ويعمل مؤلفات ويكتب مؤلفات يطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المؤلف مثلا عبد الرحمن الكواكبي، طه حسين، نحو ذلك، هم منسبون للسنة، يعني المسلمين السنة، ومع ذلك يؤلفون يطعنون على الصحابة. ثم في الزمان المعاصر الآن صار يعني أصحاب القروش المملوءة بأموال الملياردير النصراني يطعنون على الصحابة في الفضائيات وكذا وكذا، وهم في ذات الوقت أيضا يحملون أسماء إسلامية، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: يترتب عليه خطورة وتشكك الناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغر قلوب الناس على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الإمساك عما شجر بينهم. قال: قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال: وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا نهي عن سب أحد من الصحابة، فالواجب أننا نترحم عليهم وأن نستغفر لهم، عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأن نكف ألسنتنا وأقلامنا عن الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنهم ونرد على من ينتقص أحدا من الصحابة ونبطل قوله، لأنه مخالف للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام في الواسطية يقول: ما نقل عنهم إما أنه غير صحيح فهو من الكذب والدس، والصحيح منه صاحبه مجتهد. بعض الكتب موجود فيها أخبار تشين للصحابة، لكن هذه الأخبار إما غير صحيحة، وإما أنها يعني اجتهد صاحبها في نقلها، لكن بفهم خاطئ، قال: والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وأيضا لهم من الفضائل ما يغمر ويغطي ما يحصل من بعضهم من الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما اجتهد وكتب لأهل مكة، وقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدري يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان هذا الصحابي رضي الله عنه ممن شهد بدرا. فعل الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يسمى في الفقه الجاسوسية، ويسمى وصف من يفعل ذلك جاسوس. والجاسوس أمره إلى حاكم المسلمين، فلو شاء قتله. ومع ذلك فإن حاطب رضي الله عنه لما فعل ذلك غفر له ذلك بفضله السابق، مع التنبيه أن حاطبا رضي الله عنه لم يفعل هذه الجاسوسية ولاء للكفار. وده فرق كبير جدا بين من يصف فعل حاطبا رضي الله عنه بالولاء للكفار، أو أن يصفه بأنها معصية محرمة. وهذا فرق بين الولاء المحرم والولاء الإيش؟ المكفر. وهذه المصيبة التي نعاني منها في هذا الزمان بسبب الجهل، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الفعل فيه معاونة للكفار ولا لا؟ فيه معاونة للكفار، فيه نوع من نصرة الكفار أم لا؟ فيه نوع من نصرة الكفار، لأنه ينبههم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي والمسلمين جايين والجيش المسلم جاي، معناها أنه هو ده نوع من المنصرة لهم والمعاونة لهم. لكن لما كان فعل الصحابي رضي الله عنه لا يريد به الموالاة، كان هذا من عداد، أو كان هذا معدودا في الولاء الإش المحرم وليس الولاء المكفر، يعني الولاء الذي يترتب عليه عدم التكفير، ولذلك غفر له ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل بدر، أو أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر أو على قلوبهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال قوله: وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. لينطق في الصحابة يعيب الصحابة رضي الله عنهم فهذا صاحب هوى. نعم، لأنه يتكلم فيهم، لأنه لا يتكلم فيهم إلا صاحب هوى. وتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة والإجلال والإكرام ومعرفة قدرهم والاقتداء بهم، لأنهم خير القرون، ولأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، صحبوه ونصروه، جاهدوا معه وتحملوا العلم عنه، فهم أفضل هذه الأمة، بل هم أفضل الخلق بعد النبيين، لأن الله اختصهم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأفضل المرسلين، فلا يطعن فيهم إلا من في قلبه غل وحقد على الإسلام. فهو لا يطعن فيهم لأشخاصهم، إنما يطعن فيهم لأجل ما قاموا به من نصرة الدين وتبليغه للناس بأمانة. قال: فالذي يطعن فيهم من أجل هذا، فالذي يطعن فيهم إنما يطعن فيهم من أجل هذا، لأنه حاقد على الإسلام وموتور من الإسلام، فهو يتشفى بذلك، ولأجل أن يقطع صلة الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا قصد من يطعن فيهم. ولخص ذلك أن الطعن على الصحابة طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة طعن على الإسلام بالكلية. نعم. وهذا لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فدل على أن الذي يطعن فيهم أو في أحد منهم إنما هو لغل يجده في قلبه عليهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة الإمام الجليل: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هواه. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. نعم. قال: فالهوى هو الذي حمله على هذا، والهوى هو بغضهم والحقد عليهم. فلذلك تجدون شر الناس من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد افتضحوا بالكذب والكراهية بين الناس، فلا يراهم أحد إلا وهو يكرههم، لأن الله وضع لهم البغض في الأرض، فلا أحد يرى من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يجد في نفسه بغضا لهم وكراهية لهم. نسأل الله العفو والعافية. حقيقة إنه الشيخ بقية يعني الفقرة المتبقية كلها بيتكلم فيها عن يعني من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متهم، وأن هذا الذي يطعن على الصحابة إنسان صاحب هوى. وأشهر من يطعن على الصحابة هم الرافضة الاثنى عشرية قبحهم الله تعالى، فهؤلاء أشهر من طعن على الصحابة، وعليه صنف العلماء، وتجد التصانيف في كتب العقائد دائما بباب ثابت في العقائد، وهو عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم، ردا على هؤلاء الرافضة ومن على شاكلتهم في كل زمان، كالإعلاميين المعاصرين الآن الذين يطعنون على الصحابة، كيت وعبيد وزيد وعبيد، الذين يطعنون على الصحابة من باب أنهم يملؤون كروشهم بالملايين، وليس هذا من باب الاعتقاد كما هو حتى عند الشيعة، إنما هؤلاء يطعنون على الصحابة لملء كروشهم بالملايين، وخصوصا ملايين الملياردير النصراني. ولذلك تجد هذه القنوات تطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلمين كما هو في شأن الصحابة مع الشيعة أن نحذر من الشيعة، كذلك نحذر من هؤلاء ونقاطع برامجهم ونقاطع كل ما يعينهم على أن يتحصلوا على هذه الأموال ويملؤون بها كروشهم. ولذلك فهذا واجب علينا تجاه الصحابة. فإذا كان الواجب على المسلم تجاه أخيه المسلم العادي أن إذا ذكر أن يدافع عنه عن عرضه، فكيف بعرض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ نقف على قول المؤلف: والسمع والطاعة للأئمة فيما يجب فيما يحب الله ويرضى، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.